بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة النجم. هوى غاب، غوى خرج عن الرشاد. الهوى ما تميل إليه النفس من غير دليل، شديد القوى ملك شديد القوة، مرة منظر حسن. فاستوى على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى، أفق الشمس عند مطلعها، فتدلى فزاد في القرب. قاب قوسين مقدار قوسين، الفؤاد قلبه. أفتمارونه؟ أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه على ما يراه من آيات ربه؟ رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة مرة سدرة المنتهى، شجرة نبق في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وما يهبط به من فوقها، يغشى السدرة يغطيها ويسترها، زاغ مالا، طغى جاوز ما أمر برؤيته. آيات دلائل عظمة الله. اللات والعزى ومناه هي أصنام اتخذها العرب آلهة. الثالثة الأخرى صفتا تأكيد لمناه، ضيزى جائرة، سلطان حجة، تهوى تشتهيه وتميل إليه، تمنى اشتهى. وكم من ملك وكثير من الملائكة. تسمية الأنثى صفة الأنثى، وهي أن يقال لها بنت. الظن التوهم الباطل، لا يغني لا يجدي ولا يقوم مقام الحق. مبلغهم من العلم منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه، والمراد ظنهم الفاسد. بالحسنى بالجنة. اللمم الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو يلم بها على وجه الندرة. أنشأكم من الأرض، خلق أباكم آدم من تراب. فلا تزكوا أنفسكم فتمدحوها بالتقوى. تولى أعرض عن طاعة الله، وأكدى توقف عن العطاء. صحف موسى هي أسفار التوراة، وإبراهيم وصحف إبراهيم التي سجل فيها ما أوحى الله إليه. وفى بلغ ما أرسل به. ألا تزر أي لا تحمل ولا تؤاخذ. وازرة حاملة إثم. ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه، سعيه عمله واكتسابه. يرى يشاهد عند الحساب. يجزاه يجزى الإنسان على سعيه. الأوفى التام الكاملة. المنتهى انتهاء جميع خلقه ورجوعهم إلى حكمه في الآخرة. أضحك وأبكى، خلق في الإنسان قوتي الضحك والبكاء وأسبابهما من سرور وحزن. أمات وأحيا، انفرد بالإماتة والإحياء. نطفة ماء قليل، تمنى تصب في الرحم وتقذف. النشأة الخلق، الأخرى الأخيرة التي لا نشأة بعدها. وأقنى أرض الذي أغنى. الشعر نجم مضيء كان يعبده بعض أهل الجاهلية. عادا الأولى قوم نبي الله هود عليه السلام، وهي أول العرب البائدة. ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام، فما أبقى فما تركها بل أهلكها. وأطغى أشد طغيانا وتمردا على الله. والمؤتفكة هي القرى المخسوف بها المقلوب أعلاها أسفلها، وهي قرى قوم لوط عليه السلام. أهوى أسقط فجعلها هاوية، فغشاها ما غشا، فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة عليهم. آلاء نعمي جمع إلى، تتمارى تتشكك. هذا الذي أنذرتكم به من الوقائع نذير إنذار من النذر الأولى التي أنذرتها الأمم التي قبلكم. أزفت قربت، الآزفة القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يعلم بوقت وقوعها إلا الله. هذا الحديث القرآن تعجبون من أن يكون صحيحا، وتضحكون منه سخرية واستهزاء، ولا تبكون خوفا من وعيده، سامدون لاهون معرضون عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.